سبحانك يا حنان سبحانك يا منان سبحانك يا عظيم الشان سبحانك يا رحمن سبحان الأول بلا بداية سبحان الآخر بلا نهاية سبحان من له في كل شيء آية سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولد سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان علام الغيوب سبحانه هو المحبوب سبحانه هو المطلوب إلهي أنت تعلم كيف حالي إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل وصل حبلي بحمل رضاك وصل حبلي بحمل رضاك بحمل رضاك وانظر وراعي وراعي حمايتي وتول أمري وشد عراي إن عرت الخطوب وشد عراي إن عرت الخطوب وراعي حمايتي وتولى أمري وشد عراي طول عمري فإن بذكرك الدنيا تطيب فظني فيك يا أملي جميل فظني فيك يا أملي جميل فظني فيك يا أملي جميل ومرعى ذو آمالي خصيب وصل على النبي وآله ما ترنم في أراك العندليب.